الأمر الثاني وتغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق. وتغطية الرأس أنواع، أحيانا الإنسان يغطي رأسه بشيء غير ملاصق مثل الشمسية، يغطي رأسه بالشمسية ما فيها شيء، أو يغطي رأسه بجدار قاعد بالبيت مثلا الجدار مغطيه عن الشمس ما فيها شيء، أو يغطي رأسه بشيء يحمله على رأسه، شايل أغراض مثلا، شايل أغراض على رأسه ما فيها شيء، لأنه ما قصد تغطية رأسه، ما قصد إيش حمل الأغراض. فهذه كلها لا تغطي رأسه بحنة تحني ولا شيء ما فيها شيء، هذه كلها لا تعتبر تغطية رأس، لكن تغطية الرأس بملاصق مثل غترة طاقية، هذه الأشياء، العمامة، هذه البرنس، هذه كل أشياء لا يجوز أن يلبسها الرجل، والمرأة يجوز لها ذلك.